انتم تشوفونهم اللي يكتبون بالجرائد او يحطون اعلانات بالشوارع قتلت ومطلوب مليون، مطلوب 7 مليون، مطلوب 8 مليون، تشوفونها. طيب هذا تجاوز الدية، فوق قاعد يتعدى الدية، الدية 100,000، يقول ابي 5 ملايين. عاد مشكلة الان اهل القاتل يعني راح يضطرونهم يجمعون هذا المبلغ. طيب وقد يكون احيانا المبلغ الذي يذكر تعجيزيا، يعني لا يمكن جمعه، يطلبون 70 مليون مثلا، يقول ابي 70 مليون، ولا القتل مثلا. قد تجد من يدفع، لكن القصد ان في الغالب تعجيزي هذا المبلغ. فهنا هل يجوز ان يطالب اهل المقتول اولياء الدم باكثر من الدية الشرعية او لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. بعض اهل العلم كمذهب الامام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس لهم الا الدية الشرعية، اما ان ياخذ الدية الشرعية اللي هي الدية المغلظة يسمونها كما سياتينا لما نتكلم عن الديات ان شاء الله تعالى، ياخذون الدية الشرعية اللي هي 100 من الابل، اللي هي كما قلنا يقابل 12,000 او 100,000 او 180,000 حسب البلد. زين، ليس لهم الا الدية الشرعية. نقول يقال لهم تاخذون الدية الشرعية او اقتلوه، كيفكم؟ هذا القاضي يقول هذا الكلام. القاضي يقول لهم ما لكم شيء. قالوا احنا ودنا نتنازل بس المبلغ شوية. قال كيفكم؟ ما لكم الا هالمبلغ 12,000، تبون 12,000 تنازلوا، مو عاجبتكم 12,000 اقتلوه، هذا هو عندكم اقتلوه. هذا قول من؟ الإمام مالك. واضح؟ يقول القاضي ليس له الحق ان ما يقبل منهم اكثر ان يلزمون اهل الميت باكثر من الدية. مذهب احمد لا، يقول له صلح، صلح، اذا تصالحوا على اكثر من ذلك كيفهم، اذا متراضين كيفهم، كيفهم. هذول ولدهم غالي عليهم اللي قتل، وهذول ولدهم غالي عليهم اللي قتل، اذا تصالحوا باكثر من الدية كيفهم، مليون، مليونين، 5 مليون، كيفهم، كيفهم. لا ما نلزمهم بهذا، لان قد يكون لم يفكرون فيها 12,000، شنو 12,000 ما تسوى، لا اذبحوا. واضح ولا لا؟ والله شوف، هذه ان شاء الله تاتينا في الديات لما نتكلم في الديات، ان بعض اهل العلم يرى انه الاصل الابل، الاصل الابل، وبعض اهل العلم يقول الابل تتفاوت اسعارها من بلد الى بلد ومن زمن الى زمن، يعني يختلف يعني سعر الابل. في بلاد الإبل ما هي غالية، في بلاد الإبل غالية، واضح، فتختلف. لكن هي مخير الإنسان بين 5 أشياء، إما ذهب وإما فضة وإما إبل وإما بقر وإما غنم. الإبل 100، البقر 1,000، الغنم 2,000، زين، الإبل 100، البقر 200، الشاة 2,000، الذهب 100 مثقال، 1,000 مثقال من الذهب، 1,000 مثقال من الذهب، 1,000 دينار، أو الفضة 10,000. طيب فهو يختار من أيها شاء، بعضهم يقول، وبعضهم يقول لا بد أن تقدم الإبل. إن شاء الله تعالى لما يتكلم عن الديات إن شاء الله نفصل في هذه المسألة. لكن الشاهد الآن هنا أولياء الدم قال لا 12,000 ما تسوي شيء، اذبحوا. جوهم أولياء القاتل قالوا يا جماعة الخير نعطيكم 20,000، نعطيكم 100,000، نعطيكم مليون، بس هدوا. إذا يتصافون بينهم كيفهم، لكن عند القاضي على مذهب مالك عند القاضي ليس لهم إلا الدية، تأخذون الدية ولا اقتلوا. وأنا أتصور والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك قوي جدا في هذه المسألة، خاصة أن كثير من الناس صاروا يستغلون في مثل هذه الأمور. يلا اذبحوا، يلا 100 مليون، 7 مليون، 20 مليون، كذا، ويجمع أموال الناس على أساس إنه يعني لا يقتل، وصار في يعني غلو في هذه القضية. فالله العالم، لكن على كل حال الذي تميل إليه النفس قول مالك في هذه المسألة، وأن ليس لهم إلا الدية، إما أن يأخذوا الدية وإما أن يقتلوا. أما أنهم يشترطون أكثر من الدية فهذا القول يعني الله أعلم به، لكن على كل حال يعني قال به بعض أهل العلم. طيب نقف هنا عند شروط وجوب القصاص.